بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب السواك. السواك، اختلف العلماء رحمهم الله في أصل اشتقاقه، فقيل إنه مأخوذ من قولهم تساوكت الإبل أو جاءت الإبل وهي سوكا بمعنى هزيلة، وقيل إنه مأخوذ من ساك فمه إذا دلكه، وأصح الوجهين الوجه الثاني عند العلماء رحمهم الله لكونه أنسب في السواك. والكلام في هذا الموضع ينحصر في أمرين: أحدهما ما مناسبة باب السواك لكتاب الطهارة، والثاني ما مناسبة حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكره المصنف في هذا الموضع لباب السواك. أما مناسبة باب السواك لكتاب الطهارة، فمعلوم أن السواك يتضمن تنظيف الفم من وضر الطعام والقلح الذي يصيب الأسنان، وقد جاء به الشرع مرغبا فيه وداعيا إليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فهو نوع طهارة، فناسب أن يذكره في كتاب الطهارة. وقال بعض العلماء: إن السواك لما كانت السنة فيه أن يفعله الإنسان عند الوضوء أو عند القيام إلى الصلاة، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله وغيره من العلماء في هذا الموضع، أعني قبل بيان صفة الصلاة. وأما الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا، فقول رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي، لولا حرف امتناع لوجود مركب من لو التي تدل على نفي المذكور بعدها على نفي وجود المذكور بعدها، ولذلك تقول لو زيد قائم، بمعنى أنك تتمنى أن يكون زيد قائما. فلو تدل على النفي أو تتضمن معنى النفي، ولا وهي نافية، فمن ثم قال العلماء: نفي النفي إثبات، فهي تدل على إثبات امتناع شيء لوجود شيء، فامتنع التكليف بوجوب السواك لوجود المشقة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من تكليف الأمة وإلزامها بالسواك عند كل صلاة لمكان المشقة المترتبة على ذلك التكليف. يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي، وأشق مأخوذ من المشقة، وأصل المشقة العناء والكلفة، والمشقة تنقسم عند العلماء إلى قسمين: القسم الأول مشقة غير مقدور عليها، والقسم الثاني مشقة مقدور عليها، أما المشقة التي لا يقدر عليها فقد ضبطها العلماء بالخوف على فوات النفس أو فوات عضو من الأعضاء، وهذا النوع من المشقة هو الذي يوصف صاحبه بكونه مضطرا، بمعنى أنه قد بلغ إلى حالة الضرورة. فالمشقة التي لا يستطيع الإنسان أن يتحملها أو يقوم بها تعتبر من أعلى مراتب المشقة، وهذا النوع من المشقة لا يمكن أن يوجد التكليف معه، وهو الذي نفاه الله عز وجل وأسقط التكليف به في قوله إلا ما اضطررتم إليه، ونفى التكليف به في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا النوع من المشقة هو الذي يعبر العلماء عنه بالضرورة، ومثاله كما ذكر العلماء أن يقف الإنسان في حالة لو لم يبح له الشيء المحرم لهلكت نفسه، ومن أمثلة ذلك من أصابته المجاعة في مكان لا طعام فيه ولا شراب فوجد الميتة، فإنه في هذه الحالة يعتبر قد بلغ أعلى مراتب المشقة، وحينئذ يسقط التكليف عنه بحرمة الميتة ويباح له أكل الميتة كما هو صريح الكتاب، ودلت عليه نصوص الكتاب في أكثر من موضع، ومنها قوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه، أي إلا ما بلغ الإنسان فيه مقام الضرورة، فإن الله لا يحرم عليه فيها أكل الميتة وكذلك أكل الخنزير. ومن هنا يتبين أن إطلاق العامة للضرورة على كل شيء وعلى كل مشقة يعتبر خطأ، فالضرورة عند العلماء رحمهم الله هي التي يبلغ الإنسان فيها حالة يخاف فيها هلاك نفسه أو هلاك عضو من أعضائه، كالحال مثلا في الإنسان لو أصابه مرض في جوفه لو لم يعالج بهذا الدواء الذي فيه مثلا نوع من المخدر، لو لم يعالج به لهلك، فتقول إنه مضطر لأن الحالة التي بلغها أعلى مراتب المشقة لو لم يبح له هذا الشيء المحرم لهلك وتلفت نفسه. وأما النوع الثاني من المشقة فهي المشقة المقدور عليها، وهذه المشقة المقدور عليها قسمها العلماء على قسمين: القسم الأول مشقة فيها تعب يسير، ومن أمثلتها مشقة التكاليف الشرعية كمشقة الوضوء والخروج إلى المسجد وصيام النهار ونحو ذلك من التكاليف التي تجب على الإنسان، وهذا النوع من المشقة يكلف الله به العباد، لأنه لا يمكن أن يعرف المطيع من العاصي إلا إذا وجد في الأعمال والعبادات الشرعية عناء ومشقة يبتلى بها العبد هل يطيع أم يعصي. وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حفت الجنة بالمكاره، فلما كانت طاعة الله عز وجل تتجلى من العبد وتظهر إذا بلي بعمل فيه عليه مشقة يمكنه القيام بالعمل مع وجود تلك المشقة فإنه يكلف بهذا العمل. وأما النوع الثاني من المشقة المقدور عليها نوع ضبطه العلماء بحالة بين الحالتين، بمعنى أن المكلف لا يخاف على نفسه الهلاك وأيضا لا يجد تعبا يسيرا وإنما يجد تعبا شديدا. فقال العلماء إن هذا النوع من المشقة يخير الله فيه العبد بين الفعل والترك، ومن أمثلته الصيام في السفر، فإن الإنسان يمكنه أن يصبر عن الطعام 3 أيام، وإذا كان مسافرا وصام فإنه يجد العناء والمشقة لكنه لا يخاف على نفسه الهلاك. وهذه المشقة أيضا ليست بمشقة يسيرة ولكنها شديدة، فيخيره الشرع بين الفعل والترك. فهذه هي موازين المشقة في الشريعة: نوع يكلف به شرعا، ونوع يخير فيه المكلف بين الفعل والترك، ونوع يسقط فيه التكليف، والنوع الوسط أو الحالة المتوسطة بين المشقتين، يبلغ الإنسان فيها مرتبة الحاجة. وهذا النوع أعني إذا كان الإنسان لو قام بالعمل أو بالعبادة المطلوبة منه، لو قام بها وجد الحرج ولا يخاف على نفسه الهلاك، فإنه في هذه الحالة يبلغ مرتبة الحاجة. فقسم العلماء المشقة إلى هذه 3 مراتب. ومن يسر الشريعة أنها لا تحمل العباد إلا ما كان في وسعهم وطاقتهم. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فبين تعالى في هذه الآية 2: المشقة المقدور عليها، والمشقة غير المقدور عليها. فبقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها دل على المشقة المقدور عليها، لأنه قال يكلف، والتكليف معناه الأمر بما فيه كلفة ومشقة. وقوله إلا وسعها دل على نفي التكليف بما فيه عناء ومشقة. فمن يسر الشريعة أنها وإن كلفت بشيء فيه مشقة لكنها مشقة يقدر الإنسان عليها. وهذه المشقة فيها علو الدرجة وغفران السيئة وحط الأوزار، كما هو مبين في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع. فإن العبادة وإن وجد الإنسان فيها المشقة لكن الله تبارك وتعالى رتب الأجر على قدر المشقة. وكل هذه التكاليف سواء كانت عبادة أو معاملة الناس يثابون فيها على قدر ما يجدون من العناء والمشقة. ويشهد لذلك ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثوابك على قدر نصبك، يعني أجرك على قدر الجهد والتعب الذي تجدينه. فقوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي، هذه المشقة التي توجد صورتها أننا لو أمرنا بالسواك عند كل صلاة لوجدنا في ذلك نوعا من الحرج، لكنه لا يصل إلى حرج الاضطرار، ولكنه يقارب أو يكون في مرتبة الحاجة. ومرتبة الحاجة وهي التي لا يخاف الإنسان فيها الهلاك ولكنه يجد الألم أو يجد التعب والنصب، تنزل منزلة الضرورة. المرتبة الثانية من مراتب المشقة تنزل منزلة الضرورة، وقد أشار العلماء إلى ذلك حينما قعدوا القاعدة الشرعية التي تقول: الحاجة تنزل منزلة الضرورة. ومن أمثلة ذلك إذا أصاب الإنسان ألما في قدمه فقرر الأطباء أنه يحتاج إلى دواء يسكن ذلك الألم، وهذا التسكين الدواء المسكن فيه نوع مخدر، فإن المخدر محرم شرعا، لكنه أجازه العلماء عند شدة الألم أو الحاجة إلى قطع العضو لمكان المشقة الموجودة في الألم. فقوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق، المشقة المراد بها المرتبة المتوسطة أما المرتبة الأولى وهي المشقة اليسيرة فإنه يكلف بها ولا يمتنع التكليف من أجلها. وبناء على ذلك قعد العلماء رحمهم الله من نصوص الكتاب والسنة الدالة على نفي المشقة والحرج القاعدة الشرعية التي تقول: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. وفي حكمها قولهم: الأمر إذا ضاق اتسع. ومن أمثلة ذلك ترخيص الشرع لمن لا يستطيع القيام أو يجد المشقة في القيام أن يصلي قاعدا، وترخيص الشرع لمن لا يستطيع أن يتوضأ بالماء في شدة البرد أو يغتسل منه أن يتيمم وأن يترك الوضوء والغسل ونحو ذلك من رخص الشرع. يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي، المراد بقوله أمتي أمة الإجابة لا أمة الدعوة. يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لأمرتهم. الأمر في اللغة يطلق على معان: المعنى الأول الأمر بمعنى الحال، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وما أمر فرعون برشيد، أي وما حاله الذي هو عليه بحال رشد وسداد وصواب. والمعنى الثاني من معاني الأمر الحالة، الحال. المعنى الثاني من معاني الأمر الحادثة والنازلة، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وشاورهم في الأمر، أي فيما طرأ عليك وجد من النوازل. ومنه قوله تعالى: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. قالوا إن أمر المراد بالأمر الجامع النازلة التي تعم ويحتاج إلى بيان الحكم فيها. فهذه والمعنى الثالث من معاني الأمر طلب فعل الشيء، ومنه قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عما أمرهم وألزمهم به. ومنه قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة، أي اطلب منهم فعل الصلاة. وقوله تعالى حكاية عن حال نبيه إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة، أي يطلب منهم فعل الصلاة. فهذه ثلاثة معان للأمر: الحال والحادثة وكذلك طلب فعل الشيء. والمراد به في الاصطلاح الأمر في الاصطلاح طلب فعل الشيء. والأمر في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين: أمر جازم وأمر غير جازم. ولذلك يتضمن الأمر في الشرع نوعين من الأحكام التكليفية كما ذكر العلماء: أحدهما الوجوب والثاني الندب. فإن أوامر الشريعة في الكتاب والسنة لا تخلو إما أن تكون جازمة، بمعنى أن تطلب من المكلف فعل الشيء وتلزمه بذلك، وإما أن تخيره بين الفعل والترك. فالنوع الأول يعتبر من الواجب، والنوع الثاني يعتبر مندوبا لا واجبا. وقوله عليه الصلاة والسلام: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، احتج العلماء بهذه اللفظة على مسائل من الأصول. المسألة الأولى أن الأمر إذا ورد في الشرع الأصل فيه أن يحمل على الوجوب واللزوم، بمعنى إذا جاءك الخطاب في الكتاب أو السنة افعل، فاعلم أن الأصل فيه أنك مطالب بفعل ذلك الشيء الذي تضمنته الآية أو تضمنه الحديث. وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين رحمهم الله، واحتجوا لذلك بأدلة من الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قالوا: ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى توعد من ترك القيام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعقوبة، فدل على أن أمره في الأصل محمول على الوجوب، لأن العقوبة إنما تترتب على فعل محرم أو ترك واجب. ومن أدلتهم من الكتاب على أن الأمر يحمل على الوجوب قوله تعالى: أفعصيت أمري، وقوله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم. ووجه الدلالة أن الله تبارك وتعالى وصف من خالف الأمر بكونه عاصيا، فدل على أن الأمر إذا ورد في الكتاب والسنة يحمل على الأصل وهو الوجوب الذي يوصف المكلف إذا تركه بكونه عاصيا. ومن الأدلة من السنة ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما أمر أصحابه بفسخ الحج إلى عمرة ولم يمتثل طائفة منهم أو تأخرت طائفة منهم عن الامتثال، دخل على أم المؤمنين مغضبا فسألته رضي الله عنها عن السبب الذي أغضبه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي لا أغضب وأنا آمر فلا أطاع. فقوله وأنا آمر فلا أطاع، فغضب لترك أمره، فدل على أنه إذا أمر بالأمر ينبغي علينا الامتثال والفعل، وأن من ترك امتثال هذا الأمر أثم شرعا، وهذه هي مرتبة الوجوب. ومن أدلة هذا القول إجماع الصحابة، فإن أبا بكر رضي الله عنه فهم وجوب الزكاة من قوله: وآتوا الزكاة، وحارب المرتدين على ذلك. قالوا: فلو كانت صيغة الأمر تحتمل معنى آخر لناقشه الصحابة في ذلك، ولردوا استدلاله بتلك الآيات التي دلت على وجوب الزكاة. فالمقصود أن هذا القول، أن هذا اللفظ من الحديث في قوله لأمرتهم، احتج به جمهور الأصوليين على أن الأمر إذا ورد يحمل على الوجوب، وخالفهم المعتزلة الذين يقولون إن الأمر إذا ورد يحمل على الندب حتى يدل الدليل على الوجوب، وكذلك خالفهم طائفة من الفقهاء والمتكلمين الذين قالوا إن الأمر إذا ورد يحمل على الإباحة. وبناء على هذا فإن الأصل في أوامر الشرع أن تحمل على الوجوب لا على الندب حتى تقوم القرينة أو يقوم الدليل من الكتاب والسنة على صرف ذلك الأمر عن ظاهره. وأما المسألة الثانية فقد احتج بهذا اللفظ طائفة من الأصوليين أيضا على أن الأمر إذا ورد يدل على التكرار. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لو أمر الصحابة بالسواك عند كل صلاة لحصلت لهم المشقة، ومعلوم أن المشقة لا تكون إلا إذا تكرر فعل السواك عند كل صلاة. قالوا: فدل هذا على أن الأمر بالشيء يستلزم تكرار فعله، وهذا المذهب مرجوح عند العلماء. فأصح أقوال العلماء في هذه المسألة أن الأمر إذا ورد يطالب المكلف بفعله مرة واحدة، وإذا قام بتلك المرة برئت ذمته ما لم يدل الدليل على طلبه مكررا، كأن تقوم القرينة في السياق أو السباق على طلب تكرار فعل المأمور به. فهذا أجاب العلماء رحمهم الله عن الاستدلال بهذا الحديث على المذهب الأول من أن الحديث تضمن قرينة تدل على التكرار، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: عند كل صلاة، فهذا يدل على تكرار طلب الفعل من المأمور به، المسألة الثالثة التي تضمنها قوله عليه الصلاة والسلام لأمرتهم، هي أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأحكام، وأنه يرد عليه الوحي تارة وتارة يترك لاجتهاده ثم يرد عليه الوحي، إن شاء صوبه وإن شاء قومه، وهذا أمر دلت عليه النصوص. فللعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد ثم يأتي الوحي فيما اجتهد به، وإذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأحكام المراد في بعض المسائل لا في جميع الأمور، لأنه عليه الصلاة والسلام مرتبط بالوحي، والوحي من الكتاب والسنة يبين له المنهج والشرع، لكن في بعض المسائل يتأخر عنه الوحي ويمكنه من الاجتهاد، فإن أصاب الحق سكت الوحي عن إصابته فكان الدليل في إقرار الوحي، وإن كان ما اجتهد فيه الحق في خلافه نبهه الوحي على ذلك، وهذا أمر دلت عليه النصوص. قال الله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فإنها نزلت في قضية أسرى بدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه الوحي في شأن الأسرى، فاستشار الصحابة فأشار عمر رضي الله عنه أن تضرب رقاب المشركين المأسورين حتى يكون في ذلك نكاية بالعدو وكذلك رفعا لشأن الإسلام، وأشار أبو بكر رضي الله عنه أن يؤخذ منهم الفدية حتى يتقوى بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكان صلى الله عليه وسلم حليما رحيما رفيقا بأمته، فأخذ برأي أبي بكر رضي الله عنه، فلما أخذ بذلك الرأي وهو أخذ الفدية نزل العتاب من السماء فيما اختاره من القولين، فهذا يدل على أنه اجتهد، ولذلك كان في هذه الآية دليل واضح على أنه يجتهد. وكذلك أيضا قال الله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، فدل هذا على أنه اجتهد في العفو عنهم ابتداء، في الإذن عنهم ابتداء، ثم عاتبه الوحي في ذلك الإذن. فالمقصود أن اجتهاده عليه الصلاة والسلام ليس المراد منه الإطلاق، وإنما في حوادث معينة، وهذه الحوادث المعينة لا يتركه الوحي، إما أن يقره أو يبين له وجه الحق إن التبس عليه وعلى أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. والسؤال: كيف دل هذا اللفظ على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأحكام؟ قالوا: لأنه قال لأمرتهم لولا أن أشق، فامتنع من أجل المشقة، ولو كان غير مجتهد لقال لولا أن الوحي لم ينزل علي لاعتذر بالوحي ولم يعتذر بالمشقة، فلما اعتذر بالمشقة كان ذلك فيه دليل على أنه مجتهد. والذي يظهر والعلم عند الله أن هذا الحديث كما أشار الحافظ ابن دقيق رحمه الله لا يدل على أنه يجتهد، وإن كان هناك نصوص أخرى تدل على اجتهاده، فنثبت حكم المسألة بالاجتهاد بالنصوص الأخرى. وأما هذا الحديث فقد أجاب العلماء عنه بأنه عليه الصلاة والسلام أراد بقوله لأمرتهم أي لأمرني الله عز وجل أن آمرهم بالسواك، وانتفاء المشقة أو انتفاء التكليف من أجل المشقة مرتب على وحي من الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، السواك يطلق على معنيين: المعنى الأول فعل السواك أو فعل الاستياك، والمعنى الثاني العود نفسه أو الآلة كما يسميها العلماء. فإن كان المراد بقوله لأمرتهم بالسواك أي بالعود فالمراد باستعمال العود، وإن كان المراد به فعل السواك فلا إشكال ولا تقدير في الحديث. والسواك الأصل فيه أن يكون بالعود، أن يكون بالعود لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من استياكه بالعود الرطب، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يعد له سواكه عند قيامه من الليل، فكان استياكه بالعود. فالأصل والسنة في السواك أن يكون من العود، وذهب بعض العلماء إلى النظر إلى علة السواك، قالوا إن العلة من السواك إزالة القذر والوسخ الذي يعلق بالأسنان بعد إصابة الطعام، فيمكن للإنسان أن يزيلها بما في حكم السواك من الخرقة ونحو ذلك، وفي حكمها الآن الفرشاة. والذي يظهر والعلم عند الله أن السنة إنما تقصر على هذا النوع وهو العود لثبوت الخبر عنه عليه الصلاة والسلام، ولو كانت السنة تشمل غيره كالقماش والمنديل ونحوه لفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه عبد الرحمن وهو في مرض موته صلوات الله وسلامه عليه، وكان مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عود الرطب، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فلو كان السواك والسنة تحصل بغيره لما نظر إليه ولما طلب السواك من عبد الرحمن، ولكان الأمر يسيرا أن يأخذ بطرف ثوبه فيستاك به، ولكنه عليه الصلاة والسلام حرص على العود، فدل هذا على أن السنة إنما تتحقق وتكون بالعود. وعلى هذا فإن الإنسان إذا استاك بالفرشة ونحوها يعتبر منظفا ومحققا لمقصود الشرع، لكنه لا يعتبر مصيبا للسنة، كالحال في حلق الإبط، فإن المقصود من حلق الإبط إزالة الشعر، فلو حلق الإبط لأزال الشعر، ولكن السنة جاءت بالنتف بعينه، فدل على أن تحقيق مقصود الشرع لا يستلزم إصابة السنة. ومن ثم فإن السنة إنما تكون بالعود الرطب بالعود دون غيره من القماش ونحوه. يقول عليه الصلاة والسلام: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في قوله عليه الصلاة والسلام عند كل صلاة فيه عموم، لأن قوله صلاة نكرة، والنكرة كما قال العلماء تدل على العموم، فهذا يشمل كل صلاة. ففي هذا رد على من قال إن السنة في السواك أن تكون عند صلاة الفريضة وحدها، ومنهم من قال عند صلاة الفريضة وما في حكمها كصلاة الكسوف والخسوف والعيدين ونحوها من السنن المؤكدة. والذي يظهر والعلم عند الله أن السنة في السواك عند كل صلاة، سواء كانت نفلا أو كانت فرضا، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه استاك بين النافلتين حينما سلم من الركعتين في الحديث الصحيح، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فيه دليل على ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الإنسان لا يكره له أن يستاك بعد الزوال إذا كان صائما. وللعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول أنه يكره للصائم بعد الزوال أن يستاك، وهذا القول هو مذهب الحنابلة والمشهور في مذهب الشافعية، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا إن هذا الحديث يدل على فضل الخلوف، ولو أن والخلوف إنما تكون رائحته وتشتد رائحته بعد الزوال، فيكره للصائم أن يستاك بعد الزوال. واحتجوا بالعقل وهو القياس، فقالوا إن خلوف فم الصائم أي رائحة صيامه بقية أو أثر عبادة لا تشرع إزالتها بالسواك كدم الشهيد، فإن دم الشهيد أثر عبادة وهي الجهاد في سبيل الله، لا تشرع إزالته بالغسل، ولذلك يكفن الشهيد في ثيابه ولا يغسل، كما ثبتت بذلك النصوص عنه عليه الصلاة والسلام. فقالوا كما لا يشرع إزالة دم الشهيد وهو أثر العبادة، كذلك لا تشرع إزالة أثر خلوف فم الصائم لأنها أثر عبادة الصيام. وذهب الحنفية والمالكية وطائفة من الشافعية إلى أنه لا يكره للصائم أن يستاك بعد الزوال، واحتجوا بهذا الحديث وبما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه أنه قال: رأيت ما لا أحصي رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم. واحتجوا كذلك بعموم الأمر بالصيام بالسواك في يوم الجمعة، قالوا فهذه النصوص لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الصيام، والحديث الذي معنا قال عند كل صلاة ولم يقل إلا الظهر والعصر من رمضان أو نحو ذلك مما يفهم منه تخصيص الصائم بحكم. والذي يظهر والعلم عند الله هو أنه يجوز للصائم أن يستاك بعد الزوال لعموم هذا الدليل الذي نص على مشروعية ذلك. وأما قولهم إن قوله عليه الصلاة والسلام: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فجوابه أن خلوف فم الصائم كما بين العلماء أصله من الجوف وليس من فم الإنسان، وأثر العبادة ناشئ من الجوف وليس من فم الإنسان. ومن ثم قال بعض العلماء إن الله عز وجل في الحديث القدسي عنه عليه الصلاة والسلام امتدح الخلوف أي رائحة المعدة بسبب خلوها من الطعام. وبناء على ذلك فإن نص هذه الأحاديث الصحيحة على مشروعية السواك والأمر بها عموما أقوى في الدلالة على المشروعية والسنية من غيرها. يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. في هذا الحديث دليل على عظيم رحمته وشفقته صلوات الله وسلامه عليه بأمته، وهو مصداق قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا هو دأبه صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وفي هذا الحديث دليل على أن السواك ليس بواجب، وهو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله، وحكى بعض أهل العلم الإجماع، لكن من العلماء من حكى عن داود الظاهري وإسحاق بن راهويه رحمهم الله القول بوجوب السواك، حتى إن إسحاق حكي عنه أنه لو صلى ولم يستك فإنه لا تصح صلاته. وهذا القول مرجوح لأن الحديث واضح في الدلالة على أنه لا يجب السواك، والله تعالى أعلم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وأرضاهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. حذيفة بن اليمان ابن جابر العبسي، ينتمي إلى عبس، واليمان اليمان أبوه، واسمه حسن أو حسين، قولان للعلماء. وسمي اليمان لأنه خرج من قبيلته فارا إلى المدينة، فلما قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم خيره بين الأنصار والمهاجرين، فاختار ولاء الأنصار، وكان الأنصار من اليمن، فسماه قومه اليمان. واليمان صحابي جليل، شهد حذيفة رضي الله عنه مع أبيه بدرا، ولكنهما لم يقاتلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهما لما كانا في الطريق أخذتهم خيل المشركين، فأخذوا عليهم العهد ألا يقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، فأخبروه بخبرهم، فقال صلى الله عليه وسلم: بل نفي لهم ونستعين الله عليهم، يعني نفي لهم بكونكم لا تقاتلون معنا، لأنهم أعطوا العهد على عدم القتال. وفي هذا دليل على سمو شرعنا وعلوه ونزاهته عن الغدر وخيانة العهد. فقال عليه الصلاة والسلام: بل نفي لهم ونستعين الله عليهم. ثم إن حذيفة رضي الله عنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازمه، وكان نعم الصاحب له تلك المناقب الجليلة، حتى كانت وقعة بدر وقعة أحد، فقتل أبوه اليمان، قتله الصحابة خطأ وكانوا يظنونه من المشركين، فقال حذيفة: أبي أبي، فلم يدركهم إلا وقد قتلوه. فقال رضي الله عنهم يغفر الله عنه رضي الله عنه: يغفر الله لكم. فكانت دليلا على فضله. ثم إنه رضي الله عنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت له منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره بما كان وما يكون من الفتن والملاحم، ومن يموت من الصحابة على النفاق والعياذ بالله، ومن يموت على خلاف ذلك. ففي صحيح مسلم رضي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: لقد حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كان وما يكون حتى تقوم الساعة. وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان جالسا في مجلس وكان فيه حذيفة رضي الله عنه، فقال عمر: أيكم يحدثنا حديث الفتن؟ فقال حذيفة: أنا يا أمير المؤمنين. فقال له عمر: إنك عليها لجريء، أي أنت أهل لهذا الحديث، لما يعلمه من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم إياه واختصاصه بهذا السر، حتى إن عمر رضي الله عنه قال له يوما من الأيام: أناشدك الله، هل كنت في من سمى لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال حذيفة: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. فرضي الله عنه وأرضاه اختصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة التي يحتاج فيها عمر ثاني الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين إلى أن يزكيه مثله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ثم إنه شهد الفتوح، ومن أشهر ما شهده فتح الري في عام 22، ثم توفاه الله عام 36 من الهجرة. يقول رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص فاه، الشوص هو الدلك، وقيل الغسل، والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه وسنته أنه إذا استيقظ من نومه استاك. وفي هذا دليل لما ذهب إليه العلماء من استحباب السواك عند القيام من النوم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وللسواك أحوال، من العلماء منها ما ورد النص بها، ومنها ما ألحقه العلماء بالمنصوص. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام من هديه السواك عند الوضوء، كما في حديث أحمد في مسنده: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وكذلك أيضا صح عنه عند كل صلاة، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين المتقدم. وكذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام عند القيام من الليل، كما في حديث حذيفة. وللعلماء في حديث حذيفة وجهان: الوجه الأول في قوله إذا قام من الليل، أي قام واستيقظ، ففيه دليل على مشروعيته عند الاستيقاظ. ومن العلماء من قال إن المراد بقوله إذا قام من الليل أي قام للصلاة، أي بعد أن عند وضوئه أو عند صلاته أو عند ابتدائه للصلاة. فيسن للإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يستاك. وللعلماء في السواك عند الوضوء وجهان: منهم من يقول يستاك ثم يتوضأ، ومنهم من يقول يتوضأ إلى عند المضمضة يستاك ثم بعد ذلك يتمضمض. ومن العلماء من قال إن حديث حذيفة لما دل على مشروعية الاستياك عند القيام من النوم يعتبر دليلا على مشروعية الاستياك عند تغير رائحة الفم، فمن ثم قالوا يستحب للإنسان أن يستاك إذا أكل طعاما أو شرب شرابا يغير رائحة الفم، يستحب له أن يستاك لهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذا الموضع عند قيامه من النوم لمكان الحاجة، لأن الإنسان إذا نام فإن فمه يتأثر بتصاعد أبخرة المعدة إلى فمه، فمن ثم يحتاج إلى تطيب رائحة فمه بالسواك. فلذلك قالوا يسن ويستحب للإنسان أن يستاك عند تغير رائحة فمه. وأخذوا من قوله عند كل صلاة في الحديث المتقدم، وفي هذا الحديث عند قوله من الليل، إذا قلنا إن المراد به عند القيام من النوم فكما تقدم. وأما إذا قلنا إن المراد بقوله من الليل يعني عند قيامه لصلاة الليل، فللعلماء في استحباب السواك عند الصلاة وجهان. الوجه الأول قالوا ندب الشرع إلى الاستياك عند القيام إلى الصلاة، لأن الملك يدنو من المصلي عند قراءته القرآن، كما ثبت في ذلك الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا قام إلى الصلاة قام الملك خلفه عند تلاوته، فلا يزال يدنو حتى يضع فيه على فيه، يعني على فم القارئ، لأنها تستبشر بذكر الله عز وجل وتصعد بالكلم الطيب. فلذلك سن للإنسان أن يطيب رائحته، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، كما ثبت بذلك حديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في نهي المصلي في نهي من أكل الثوم والبصل أن يقرب المصلى. وقد كان من هدي. أما الوجه الثاني فمن العلماء من قال إنه لشرف الصلاة وعلو منزلتها عند الله تبارك وتعالى وشرف هذه العبادة يتهيأ الإنسان لها بتطيب فمه كما شرع له أخذ الزينة في ملبسه. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. خذوا زينتكم أي من ناحية الثياب من ستر السوءة والعورة. فقالوا: يستحب للإنسان عند القيام إلى الصلاة أن يستاك من أجل أن يتهيأ للمقام بين يدي الله عز وجل. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته أنه كان إذا دخل إلى بيته أول ما يبدأ به السواك، وفي هذا دليل على كرم عشرته صلوات الله وسلامه عليه لأهله. ومن ثم نص العلماء، نص بعض أهل العلم رحمهم الله على أنه يستحب للإنسان إذا كان مع أهله أن يطيب رائحة فمه بالسواك، لأن ذلك من العشرة بالمعروف. فإن الإنسان يتضرر ببخر الفم ورائحته، فإذا كانت رائحة الفم طيبة ومطيبة بهذا السواك فإنه أرفق بمن يكلمه ويحدثه، خاصة الأهل الذين تكثر مخالطتهم ويحتاج الإنسان إلى الجلوس معهم وخطابهم. وفي هذا كله دليل على سمو شريعتنا وأنها شريعة جاءت بطهارة الأبدان كما جاءت بطهارة القلوب والأرواح. فهذا من نعم الله تبارك وتعالى إذ شرع لنا هذه الآداب السامية التي وجدت في عصور قبل هذه العصور. ولا شك أن شريعتنا إذا نظر الإنسان إلى مبادئها وما فيها وجد فيها الغناء عن غيرها، فإن البشرية لم تستذق لمبادئ النظافة ونحوها والدعوة إلى النظافة إلا في مثل هذه العصور المتأخرة، وقد كانت شريعتنا داعية لذلك منذ عهد قديم. فالحمد لله الذي أكرمنا بطهارة الأرواح والأبدان، والحمد لله الذي جعلنا من أتباع خير رسول من بني الإنسان صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ذكر أحد العلماء مشروعية السواك عند الوضوء والصلاة، كيف عند الصلاة؟ هل عندما تقام الصلاة أم ماذا؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقوله عليه الصلاة والسلام عند كل صلاة للعلماء فيه وجهان، منهم من قال عند كل صلاة مطلق قيدته الرواية الأخرى بقوله عند كل وضوء، فقالوا يشرع للإنسان أن يستاك عند وضوئه، وإذا استاك عند وضوئه صدق عليه أنه قد قام بالسنة. ومن العلماء من قال إن قوله عند الوضوء حديث، والمراد به في موضع غير الموضع الذي أشار إليه حديث أبي هريرة هنا في قوله عند كل صلاة، والمراد بقوله عند كل صلاة على هذا القول أي عند ابتداء تلك الصلاة، أي قبل أن يكبر ويحرم بها. ومن ثم على القول الأول شدد أصحاب القول الأول في كون المصلي قبل صلاته يستاك، قالوا لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه كان إذا صلى بأصحابه يستاك أمامهم، ولم ينقل إلينا ذلك. واحتجوا وقالوا أيضا إن الإنسان إذا استاك قبل مباشرة الصلاة فإنه يخشى أن يجرح اللثة، فإذا جرح لثته سال دمه، والدم عندهم نجس فيدل فكان في ذلك تعريضا فيخشى أن يعرض صلاته للبطلان. والذي يظهر والعلم عند الله أن الإنسان يسن له أن يستاك عند مباشرة الصلاة وقبل القيام إلى الصلاة، لأن العلة التي وردت من إدناء الملك فمه إلى فم القارئ كما في الحديث الذي سبقت الإشارة إليه إنما تتحقق بمباشرة الصلاة أو بمباشرة السواك للصلاة. وعلى هذا فإنه من السنة أن يستاك الإنسان بين الإقامة وتكبيره، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل طلب الأمر مطلقا يدل على الفورية أو الاسترخاء؟ وما هي الصيغ التي تدل على الوجوب؟ الأمر للعلماء فيه وجهان: الوجه الأول أنه يدل على الفور، والوجه الثاني أنه يدل على التراخي. والأصل في الأمر أنه طلب فعل الشيء بغض النظر عن كونه فوريا أو متراخيا، فإن قامت القرينة على التراخي فإنه يجوز التراخي عن فعله. فإن قامت القرينة على أن المراد به المبادرة فلا إشكال، ويعتبر على المكلف القيام به فورا، وإلا فلا، والله تعالى. وبناء على هذه المسألة اختلف العلماء في من كان مستطيعا الحج وأخر الحج هل يفسق أم لا يفسق. فعند من يقول إن الأمر يقتضي الفور يقول إنه فاسق لأنه أخر القيام بالعبادة، وعلى القول بأن الأمر لا يقتضي الفور يقول لا يعتبر فاسقا، والله تعالى أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرت أن المخدر عند الضرورة مباح مع أن الأصل أنه محرم، فكيف نوفق بين ذلك وحديث ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها؟ نعم، قد يشكل على من أجاز استعمال المخدر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، ولكن الجواب لا إشكال في ذلك، لأن الحديث دل على أن الله تعالى لم يجعل الشفاء والدواء، والمخدر لا يستعمل دواء وإنما يستعمل مسكنا لقطع العضو، والمسكن شيء والدواء شيء. فلذلك نص الفقهاء رحمهم الله وعلماء الإسلام المتقدمين على جواز استخدامه لقطع اليد إذا كانت بها أكلة أو بها عاهة كالسرطان الموجود الآن لا سمح الله، إذا أصاب العضو واحتيج إلى قطعه فخدر، فإنه لا حرج في استعماله، لأنه ليس من باب التداوي والشفاء وإنما من باب دفع مفسدة الألم، لأن الإنسان يشق عليه تحمل ذلك الألم وتبلغ به المشقة إلى مقام الحرج، وإذا بلغت به إلى مقام الحرج فإنه يرخص له كما نص العلماء، ومنهم النووي رحمه الله في الروضة، وغيره من فقهاء الإسلام نصوا على جواز استعمال المخدر عند الحاجة لقطع اليد التي بها السلعة ونحوها، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل تكون السنة فقط بالعود الأراك أم بأي عود يقوم مقامه؟ بالعود مطلقا، لكن عود الأراك فيه خاصية لا توجد في غيره، ولذلك يستحب للإنسان ويتأكد استحبابه بهذا النوع من العود. نعم. يقول السائل: ما هي السنة في السواك؟ هل تكون باليد اليمنى أو باليسرى؟ وكيف تكون طريقة السواك؟ للعلماء في هذه المسألة وجهان: الوجه الأول أن السواك يكون باليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل اليسرى للقدر ونحوه، قالوا فلما كان السواك إنما يقصد منه إزالة القدر، لذلك ينبغي أن تليه اليد اليسرى ولا تليه اليد اليمنى. ومن العلماء وهو الوجه الثاني قالوا إنه الأمر فيه واسع، فله أن يستاك بيمينه وله أن يستاك بيساره، فإذا كان الإنسان يأخذ سواكه بيساره ويتأول حديث عائشة في التيمن فإنه يرجى له خير، وهو مأجور إن شاء الله لتأول السنة. وإذا كان لا يرى تأول السنة على الوجه الذي ذكرناه فالأمر له على السعة. لماذا؟ لأن الإنسان بيده اليمنى لو أمسك السواك فإن اليد اليمنى ليست هي التي تباشر الأذى، وإنما يباشره العود، فأصبحت الجهة منفكة. ولأن الناس ليس كلهم يستطيع الاستياك بيساره، فإن منهم من لو استاك بيساره لتأذى، إذ معلوم أن الإنسان لا يستطيع أن يستاك بيسراه إلا بالتعود والممارسة حتى يستطيع أن يتعود ذلك، والله تعالى أعلم. طريقة الاستياك، نعم، من العلماء من قال إنه يستاك عرضا، يستاك بالعرض يعني بعرض الأسنان، احتج بقوله عليه الصلاة والسلام استاكوا عرضا واكتحلوا وترا وادهنوا غبا، وهو حديث ضعيف. والصحيح أن الإنسان موسع له بتوسيع الشرع، فإن شاء استاك عرضا وإن شاء استاك طولا، لأن المقصود تنظيف الفم وإزالة ما يعلق بالأسنان، فإن شاء استاك بعرض الفم هكذا، وإن شاء استاك بعرض الأسنان هكذا، وإن شاء استاك بالطول، وإن شاء استاك بالطول على الوجه الثاني أعني طول الأسنان. حتى إن حديث استاكوا عرضا محل إشكال، منهم من يقول عرضا يعني بعرض الفم فيأخذ من الشق إلى الشق، ومنهم من قال لا بل بعرض الأسنان، فلذلك يشرع بعرض الفم فقالوا يستاك هكذا يعني بأصول الأسنان، ومنهم من قال إنه بعرض الفم أي بعرض الفم أي يستاك من شقه الأيمن إلى شقه الأيسر والعكس. ولكن السنة في اللسان إذا استاك على لسانه أن يكون طولا، أن يدخل العود أو يدخل المسواك إلى ما يقارب إلى ما يقارب اللهات، لما ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري في صفة استياكه عليه الصلاة والسلام ووضعه السواك على طرف لسانه، فهذا موضع ورد النص به يسن للإنسان أن يستاك فيه طولا أي على لسانه، كما نص على ذلك العلماء، والله تعالى أعلم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما صحة حديث عبد الله بن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك ما لا يحصى عدده في نهار رمضان؟ نعم، حسن إسناده بعض العلماء وهو حديث ثابت على هذا القول. نعم. يقول السائل ما رأيكم في من يقول أن المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب يعني الفعل لا الآلة، لأنها على وزن فعال يعني الفعل، فإذا وجد غيره من فرشة وحصلت النظافة تكون السنة، ولأن المسواك العود كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واختاره للآلة، ولا شك أن المسواك أفضل من الخرقة وغيرها، ولذلك طلبه من عبد الرحمن بن أبي بكر. نعم، قوله عليه قول بعض العلماء من أن السواك المراد به الفعل لا الآلة، هذا أحد الأقوال عند العلماء رحمهم الله، وقد تقدم عند تعريف السواك أنه يطلق ويراد به المسواك يعني الآلة، ويطلق بمعنى الفعل نفسه. وقوله عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ظاهر في الدلالة على الفعل لا على الآلة. وإذا كان الفعل فإن الأصل أن الإنسان إنما يفعله بمعهود شرعا، فقد كان المعهود عنه عليه الصلاة والسلام الاستياك بالعود. ولذلك نحن نقول فيما يظهر والله تعالى أعلم أن السنة الاستياك بالعود، فمن رأى أن العلة هي إزالة الضرر والأثر الموجود وأحب أن يستخدم الفرشاة، أو رأى أن استخدام الفرشاة يحقق المعنى وكان من أهل النظر والفقه في الدين، فهذا رأيه وهذا اجتهاده، والذي يظهر والعلم عند الله القصر على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه من المعلوم طبيا أن الفرشة قد تتضمن بعض الأضرار، وبعض المواد الموجودة في الفرشات قد يتضمن الضرر، ولكن لا تأخذ هذه الفتوى مني، يعني الضرر مرجعه إلى الأطباء، لكن سمعت هذا عن بعض الأطباء وأقول حتى لا ينقل. بعض الأطباء يقولون إن بعض المواد المستخدمة في الفرشاة تضر بالأسنان، وأيا ما كان لو احتطم أفضل، فأظن عود الأراك أيسر وأرخص الله تعالى. يقول السائل: كيف يمكن التفريق من أن فعله صلى الله عليه وسلم كان عادة أو عبادة، وما هو الضابط لهذا؟ الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتعبد بالامتثال والتأسي به، لعموم قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإن الله تبارك وتعالى جعل في أقواله وأفعاله السداد والخير كله. فمن تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه وقصد التعبد بذلك التأسي فإنه مأجور غير مأزور عند الله تعالى. وإن من التوفيق للعبد أن يلهمه الله تبارك وتعالى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما التكلف في صرف نصوص الشرع إلى كون هذا عادة أو كون هذا ليس بعبادة، فهذا أمر من الخطر بمكان، بل إنه قد يكون دليلا على ضعف الإيمان في القلب. فإنك تجد الناس على مراتب، بعضهم يتفطر قلبه شوقا لمعرفة السنن حتى إذا علمته السنة طار فرحا بها والتزمها وطبقها، وهذا من سعادته وتوفيق الله عز وجل إياه. فإذا أردت أن ترى العبد الموفق فاعلم أنه ذلك الرجل الذي يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وعادته. حتى إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تأسوا به حتى في الطعام. ففي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في القصعة، فلم أزل أحبها منذ أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها. فهذا هو شأن الموفقين، ولكن ضعاف الإيمان تجدهم على النقيض. حتى إن السنن في العبادة تجدها في الصلاة تأتي بها إلى الواحد تهديها إليه يتكلف في ردها: لا هذه مقصود بها كذا، لا المقصود بها كذا، يحاول قدر استطاعته في رد هذه السنة من الحرمان والعياذ بالله. فلذلك إذا أردت أن تنظر إلى قوة إيمان العبد فانظر إليه في شدة تأسيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتساقطون في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ويترادفون عليها، كل ذلك تأسيا به. ولما حلق رأسه يوم الحديبية كادوا أن يقتتلوا على الحلاق، كادوا أن يقتتلوا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمر نزل دفع من عرفات إلى مزدلفة ثم مضى بين الشعب فقضى حاجته وقال: والله ما لي للبول من حاجة، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فبال فأحب أن أفعل كما فعل. هذا هو شأن الموفقين الصالحين البررة، يعرفون قيمة الخير، فالخير لا يعرفه إلا أهل الخير. وأما أهل القلوب السقيمة التي لم تخالطها بشاشة الإيمان، تجد عندهم الحرج، وتجد عندهم الضيق، وتجد عندهم العنت والتكلف في رد السنن وإبطالها والعياذ بالله. فينبغي للإنسان أن يوطن نفسه على محبة السنة، وينبغي أن نغرس في قلوب أبنائنا وبناتنا حبها، لأنها من دلائل السعادة. والله نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حب السنة والتمسك بها عند فساد الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. تتم للسؤال الماضي، أظن أن صاحب السؤال قال: كيف يفرق بين السنة إذا كان المقصود بها العادة أو العبادة؟ العلماء رحمهم الله وضعوا ضابط للفرق بينهما من ناحية نوعية الفعل. فإذا كان الفعل في جنس ما يتعبد به كالصلاة والزكاة، الأمور التعبدية، يقولون إنها سنة تعبدية. وأما إذا كان من جنس الأمور العادية التي تتعلق بالمأكل والمشرب، فيقولون إنها سنة تابعة للعادة، وكنوعية اللباس الذي كان يلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنبه على أن من فعلها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم يثاب. والمقصود أن البعض قد يوصل سنن العادات إلى مقام العبادات، بمعنى يلزم الناس بها أو يحاول أن يفرضها عليهم، والناس على طرفي نقيض. قسم يحاول أن يبلغ السنن التي لا تدل صراحة على الوجوب مقام الوجوب، وقسم يهدر هذه السنن ولا يعبه بها ويشنع على من فعلها ويحاول أن يسفه رأيه أو يشمت به أمام الناس. فالناس بين طرفي نقيض. والمنبغي أننا إذا كانت هذه أي إنسان رأيناه يفعل شيء وكان من طلاب العلم، ألا نعجل في الإنكار عليه، وإنما ينبغي على الناس أن يسألوه: هل هذا الأمر له أصل في الشرع؟ إن قال له نعم له أصل في الشرع، ردوا إلى العلماء فسألوا العلماء. إن قالوا هذه السنة، ينبغي أن نسكت ولا ينبغي أن نشمت بالأخيار وبطلاب العلم، لأننا إذا أصبحنا نشمت بطلاب العلم قد يكون ذلك سبب في تنفيرهم من السنة وأذيتهم على السنة. ولذلك أنبه على أنه لا ينبغي للوالد أن يشدد على ولده في السنن، ولا ينبغي للوالدة أن تشدد على ولدها في السنن، وكذلك الصديق على صديقه، وكذلك الرفيق على رفيقه. بل ينبغي أن يحتكم إلى العلماء. إن كان هذه سنة فنقول على العين والرأس: سمعنا وأطعنا، ولا نحاول احتقار أصحابها. فإنه لربما أن بعض الناس يتكلم بالكلمة اليسيرة ويقصد بها أصحاب هذه السنة، يهلك بهذه الكلمة اليسيرة. كان صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة يقول المنافقون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب لسانا ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله الوحي من السماء يتلى إلى يوم القيامة: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مع العلم أنهم قالوا ما رأينا مثل قرائنا، لأن السخرية بالقراء سخرية بالدين. فلذلك ينبغي أن نتحفظ إذا رأينا إنسان، ما نعجل في الإنكار عليه، نرجع إلى العلماء ونسأل العلماء. إن كانت سنة فالحمد لله، الحمد لله الذي أوجد بيننا من يحرص على هذه السنن. ولا نزهد الأخيار في التأسي بالسنة وتطبيقها والعمل بها. كذلك أيضا أنبه على أنه ينبغي لطلاب العلم ألا يبالغوا في الشيء الذي لم يبالغ الله عز وجل ورسوله فيه، بمعنى يفرضوا هذه السنن ويلزم الناس بها، وقد تكون على أسلوب يوجب النفرة والقوام. فالدين قوام لا وجاج فيه بين الإفراط والتفريط، وهو العدل الذي أمرنا الله عز وجل به. الإنسان إذا رأى السنة وأحب أن يطبقها ووفقه الله لتطبيقها فالحمد لله، وإذا جاء للناس يأتيهم بأسلوب يرغبهم فيها، إن وجد منهم السمع والطاعة فالحمد لله، وإن لم يجد فهذا أمر وسع الله عز وجل فيه على عباده، فلما نضيق؟ وكيف التوسيع؟ لأنها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلزم بها أحدا. فما دام أنه لم يلزم، إذا ألزمنا خرجنا عن هديه السوي. فنسأل الله عز وجل جميع التوفيق والهداية. سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، والدي حفظه الله فيه الكثير من الخصال الدميمة مثل الكذب والبخل والغلطة، وأشعر في قلبي بعدم الحب له، وأنا لا أزوره في البيت إلا قليل مخافة الاختلاف معه، فما حكم عملي هذا مع التذكير بأهمية بر الوالدين وجزاك الله خير؟ أخي في الله، اعلم أن بر الوالدين باب من أبواب الجنة، قد يسره الله عز وجل لك أن تطرقه وأن تسلك السبيل لولوجه، فإن أصبت ذلك فبفضل الله عز وجل، وإن حرمته فوالله قد حرمت الخير كله. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة. هذه النعمة التي تعيشها من وجود أبيك نعمة تغبط عليها، فكم من يتيم يتمنى أن أباه وجد حتى تقر عينه ببره لأبيه. فاعلم أن الله تبارك وتعالى ابتلاك بهذه النعمة، له إساءته وإساءته لا تحملك على الإساءة. فاعلم رحمك الله أن خير ما تتقرب به إلى الله عز وجل بعد طاعته سبحانه أن تطيع ذلك الوالد وأن تتذلل له، فإن الإسلام مع كونه يأمر أتباعه بالعزة والترفع عن الذلة أمرهم بالذلة في بر الوالدين. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، نصف سطر فقط في حق الله وهو التوحيد، وسطور في حقوق الوالدين: وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بر بالقول وبر بالعمل، ولذلك السلف الصالح رحمهم الله ضربوا المثل في بر الوالدين. قيل لرجل: ما بلغ بك من برك لوالديك؟ قال: والله لو سألتني أن أصف أبي ما استطعت. قالوا: كيف؟ قال: ما رفعت بصري في وجهي. وقيل لآخر: ما بلغ بك من برك لوالديك؟ قال: والله ما طعمت مع أبي وأمي في قصعة واحدة. قالوا: أوذاك من البر؟ قال: أخشى أن تمتد يدي إلى طعام يحبانه. وقيل لثالث: ما بلغ بك من برك لوالديك؟ قال: والله ما رقيت على سطح تحته أبي أو أمي. المقصود كان عندهم شعور بحق الوالدين، حق الوالدين مفتاح من مفاتيح الجنة. جاء معاوية بن جرهد بن جاهمة رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد. قال: أحية أمك؟ قال: نعم. قال: الزم رجلها فإن الجنة ثم. فلذلك إخواني في الله، بر الوالدين من أعظم الأسباب التي تستدر بها رحمات الله عز وجل. وليس بر الوالدين مقصور فقط على الحياة، لو كان الوالد ميت أو الوالدة توفاها الله هي أحوج إلى برك منها حال حياتك، تحتاج إلى الاستغفار إلى الترحم. هل أحد منا يذكرهم بالرحمات؟ هل أحد منا يستغفر لهم؟ هل أحد يتذكر حاجتهم الآن وهم في القبور؟ إلى الاستغفار إلى الترحم إلى سؤال الله أن يفرج عنهم إن كانوا في ضيق أو كربة، أو يرفع درجتهم إن كانوا في منازل السعادة. قال: يا رسول الله، هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما. فهل صلينا بمعنى دعونا لهم أو استغفرنا لهم؟ قليل من يفعل ذلك. فلذلك أخي في الله، هذه الحدة في والديك على حالتين: إما أن تكون طبع في والدك فهذا شيء لا يملكه، شيء لا يملكه، فلماذا تعتب عليه في شيء لا يملكه؟ وإذا لم تتحمل طبع والدك فقل لي بربك من ذا الذي يتحمل طبع والدك؟ ثم انظر رحمك الله، لو كنت مكانه وكان عندك ابن وتغلظ على ذلك الابن وينثر منك ذلك الابن، لقلت مباشرة ما المانع أن يصبر على أذاي؟ ما المانع؟ فلذلك أخي في الله، إن كان طبعا في والدك فاعذره، فهذا شيء لا يملكه، فالله تعالى هو الذي يوسع القلوب فترحم، وهو الذي يضيقها فتتنغص وتتكدر، والأمور بيد الله. واعلم أخي في الله، برك إذا كان الوالد شديدا عليك أعظم من برك إذا كان رفيقا بك. أعظم البر حينما يكون الوالد فظ غليظ، إذا جئت تحسن إليه يسيء إليك، هذا البر الحق الذي يدل على تلقف رحمة الله عز وجل. أما إذا كان الوالد حليم رفيق يدعو لك إذا أحسنت إليه، كيف يكون البر؟ هو بر، ولكن البر الحق الذي تستدر به رحمات الله، تكرمه ويهينك، تحسن إليه ويسيء إليك، تخاطبه بالطيب فيخاطبك بالإساءة. هنا تظهر القلب الصادق في معاملة الله عز وجل. يأتيك الشيطان يقول لك على كرامتك، أنت أبو عائلة، يتكلم عليك أبوك، يهينك أمام الناس، تقول لا، تتذكر وصية من وصايا الله عز وجل، وبالوالدين إحسانا، تتذكر وصية من وصايا الله، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فتقول لا، مثل هذا أنا ما أخاطبه، شدتي ليست على الوالد. ثم علم رحمك الله، كل إنسان ممكن أن تشك في مودته إلا الوالدان، الوالدين ما يمكن أن يشك في رحمته، ولا يمكن أن يشك في مودته، ولو غلب عليك ولو سبك أو شتمك. جرب ترى الأب يضرب ابنه، فيخرج الابن من الدار فيجلس الأب يبكي، من الرحمة والشفقة والحنان تجد يجلس يتذمر ويتأذى، هذا إذا كان والدك طبعه حدة. أما الحالة الثانية أن تكون حدته بسببك، كيف؟ تأتي بالأشياء التي تستفزه بها، وتأتي بالأساليب التي تغريه أن يحد عليك، تسفه رأيه، أو تحاول تخطئ في قضية. وهنا أنبه أن بعض الشباب إذا جلس مع الوالدين يحاول، مثلا الوالد رجل كبير السن ويعرف الأشياء أيام القدم، فيجلس الوالد ويصور شيء على فهمه، فيجلس الابن يتعقب في كل حرف وكلمة، لا ينبغي هذا، لا ينبغي، اتركه يتكلم كما يتكلم. فإن وجدت فرصة أن تبين له حقيقة فبين، وأما إذا ما وجدت ما هناك داعي أن تغير قلبه عليك. اعلم أنه إذا سخط عليك سخط الله عليك، شئت أم أبيت، وإذا رضي عنك رضي الله عنك. ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: رضي الله على من أرضى والديه. فأرضي والديك، وثق والله أن مفاتيح السعادة والراحة النفسية في برك لوالديك، وجرب وستجد ما أقوله حقا. هذا إذا كان بسببك، فإياك إياك، فاتق الله، لا تستفز الوالد، ولا تأتي بالأشياء التي توجب حدته أو سخطه عليك وغضبه. واعلم أخي، والله ستأتي الساعة التي تبكي فيها على كل دقيقة، بل على كل ثانية فرطتها من بر والدك. وقد يكون والدك بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين يرتحل، فاغتنم، اغتنم الفرصة حتى تكفر الماضي. إخواني، ما الذي قدمناه للوالدين؟ يسأل الإنسان نفسه، ما الذي قدمه لوالديه؟ كان يدرس فاشتغل به مدة الدراسة، فما إن انتهى من الدراسة حتى فكر في الزواج وفي البيت والأسرة، ثم شغل بزوجه وأهله، متى؟ ما الذي قدمناه؟ يا إخوان، نسأل أنفسنا سؤال صادق، ما الذي قدمناه لبر الوالدين؟ صحيح حتى من الأخيار من طلاب العلم أحيانا يأتي بدل أن يجلس لوالده يستدر رحمته بالكلام الطيب بالبر الحسن، يجلس يقول له: يا والدي أنت تفعل كذا وكذا، ما يجوز، هذا حرام عليك كذا، في قضايا يحاول بها أن يستفز والده. هناك أسلوب أفضل من أسلوب، أسلوب الدعوة بالشريط، ائتي بشريط بدل ما تنصح مباشرة إذا كان ما يتقبل منك، ائتي بالكلام الطيب وبالمخاطبة الطيبة، وأتيه بالأشرطة النافعة، الكتب النافعة، العلماء الطيبين، الإخوة الطيبين، اجعلهم يزورون وهم الذين يخاطبون الوالد. فالحمد لله الأمر ليس ضيق على سوء الأدب والعنت والتضييق على الوالدين. فأنت أدرى بوالدك، ولكن ثق أنه جنتك ونارك وأنك ستندم حيث لا ينفع الندم. فجاهد وفقك الله في برك لوالديك، وهذه والله وصية أوصيكم بها وأنا أحوج الناس إليها، ولكن أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن بر فأدخل الجنة ببروره، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أيها الشيخ الفاضل، نرجو منك توجيه نصيحة للمدخنين. إلى من ابتلاه الله عز وجل بهذا الداء والبلاء، ثق بأن الله تبارك وتعالى سيوقفك بين يديه ويسألك عن هذه النفس المعذبة التي طالما عذبتها بهذا الشراب الذي لم يأذن الله لك أن تدخله في جوفك. فإن الإنسان إذا عذب نفسه حاسبه الله عز وجل عن عذابها. وهذا المال الذي تنفقه في شراء هذا البلاء، ثق بأن الله عز وجل سيعذبك بتفويته في غير طاعته ومحبته. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قل لي بربك، لو وقفت بين يدي الله فقال الله لك: يا عبدي، سألك عن 1000 ريال أنفقتها في عمرك على الدخان، قال لك: عبدي، من أين اكتسبتها؟ قلت: من كذا وكذا. فقال لك: عبدي، فيما أنفقتها؟ ماذا تقول؟ بالله لو سألك عن هذا المال الذي تنفقه صباح ومساء، لو أنفقته على الأيتام، على الأرامل، لأصبت رضوان الله عز وجل، لاشتريت رحمة الله، لاشتريت الفوز بكرامته بهذا المال الذي تنفقه صباح مساء ولا تعلم مقدار ما تحارب الله عز وجل به. ولربما يشرب شارب الدخان الدخان فيبتلى بمرض يكون سببا في موته، فيحاسب بين يدي الله ويخشى أن يكون قاتلا لنفسه والعياذ بالله. فنسأل الله العظيم أن يعصمنا وإياكم من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى أعلم.